عذر على زوجته وطلقها ثلاثا في مجلس واحد، وهي الآن تعيش بعيدة عنه بعد أن طلقها ثلاثا بدون ما حكم الطلاق الأخير، وهل تقع له الزوجة وما كفارة الطلاق؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.